يا رسول الله مع الله أياما تقضت بطيبة مع الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا ليالي وصال لو تباع شريتها لو شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى سألت إلهي قبل موتي زيارة سألت قبل موتي زيارة إلى الحبيب الهادي والقبة الخضراء وأقول يا رسول الله وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا وأقول يا رسول الله يا حبيب الله وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا مقامك محمود مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا حجرة ضمت جمال محمد يا حجرة يا حجرة ضمت جمال محمد حويت مليحا سيدا كاملا بدرا. مضى العمر مني والقضاء مضى العمر مني والقضى ولن تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. مزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: